حين قالوا لنبيهم موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فعاقبهم الله تعالى فأخذتهم الصاعقة فماتوا ماتوا ثم بعثهم الله تعالى من بعد موتهم. وفي هذا يقول الله تعالى يخاطب بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. القصة الثانية في سورة البقرة في شأن القتيل من بني إسرائيل، قتله ابن عمه لأجل أخذ ماله فاتهموا به قبيلة أخرى، قتله وسحبه وجعله في قبيلة أخرى حتى تتهم في قتله، وخاصموهم فيه، خاصموا تلك القبيلة وهي ما قتلته وهي ما قتلت تلك القتيل. ماذا يرجعون؟ رجعوا إلى موسى عليه السلام، فأمرهم موسى بوحي من الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منها. أخذوا لحمة من البقرة ففعلوا بعد التعنت والمراجعات وما كادوا يفعلون، أخذوا ذلك الجزء فضربوه، ضربوا الميت بهذا الجزء من البقرة فأحياه الله تعالى، فأحياه الله تعالى القادر على كل شيء. لما أحياه الله أخبر عن قاتله أنه ابن عمه. فتلكم من آيات الله العظام لمن تدبر القرآن وعرف معانيه. القصة الثالثة في قوم نزل في ديارهم وباء، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا من الموت، حاربين من أمر الله تعالى، فارين من أمر الله تعالى، فأراهم الله تعالى أنه لا مفر من قدر الله، فأماتهم ليعلم العباد قوة سلطانه ونفوذ قدرته، ثم أحياهم لا إله إلا الله، ثم أحياهم ليستكملوا آجالهم. وفي ذلك تعليم لهذه الأمة حتى لا تتطير ولا تفر من أقدار الله، فلتصبر وتحتسب الأجر على الله. القصة الرابعة التي في سورة البقرة في رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قد تهدم بناؤها ويبست أشجارها، فاستبعد هذا الرجل أن تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان، فأراه الله تعالى آية في نفسه تدل على قدرة الله تعالى، فأماته الله 100 سنة وكان معه حمار وطعام وشراب، فمات الحمار وتمزقت أوصاله ولاحت عظامه، وبقي الطعام والشراب لم يتغير واحد منهما، لم يتغير بنقص ولا بتغير طعم ولا بتغير لون ولا بتغير رائحة. مكث مدة 100 سنة والشمس تطهره والرياح تتعاقب عليه. بعد هذه المدة 100 سنة بعث الله تعالى ذلك الرجل وأراه طعامه وشرابه لم يتغير مع طول هذه المدة، فأراه الحمار فنظر إلى عظامه المتفرقة في الأرض يركب بعضها بعضا كل عظم في محله، ويكسوه الله تعالى لحما. وفي هذا يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تلك من أنباء الغيب، تلك كلام رب العالمين قصها في هذا القرآن العظيم على سيد البشر محمد صلوات الله وسلامه عليه، لتزداد الأمة المحمدية إيمانا بالله العظيم الذي له القدرة التامة على كل شيء. القصة الخامسة من سورة البقرة في إبراهيم خليل الرحمن حين سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء، أربعة طيور قطع لحمهن وخلط اللحم ثم فرقها على الجبال التي حوله، على كل جبل جزءا من هذه الطيور التي اختلط لحمها، ثم يناديهن، ففعل إبراهيم عليه السلام فناداهن، فعند ذلك التأمت تلك الأجزاء المتفرقة، تلك الأجزاء المتفرقة على الجبال بعضها على بعض، ويأتين إلى إبراهيم مشيا لا طيران. وفي هذا يقول رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمة الإسلام، هذه نماذج من إحياء الله تعالى للموتى في الدنيا تدل على البعث والنشور يوم القيامة، وما أهون ذلك على الله عز وجل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فسبحانه من إله عليم قادر، زجرة واحدة يخرج بها الناس أحياء من قبورهم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا لا يتخلف منهم أحد في مثل لمح البصر أو هو أقرب. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. اللهم ارزقنا التفكر في آياتك، اللهم ارزقنا إلى الرجوع إلى القرآن العظيم لنحكم به ونحكمه ولنرى ما فيه من العجائب للمخلوقات الله جل وعلا. اللهم ارزقنا التفكر في آياتك وارزقنا الاستعارة بذلك وارزقنا الانتفاع بما أنزلت من وحيك فما قدرته من قضائك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، فاستغفروه وتوب إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فسبحانه من إله خلق فسوى وقدر فهدى، وله الحمد في السماوات والأرض وله الكبرياء والعظمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات التي بهرت العقول ودلت على نبوته وصدق رسالته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين لم يترددوا في تصديقه واتباعه. اللهم ارحمنا رحمة توقظ بها قلوبنا، اللهم ارحمنا رحمة توقظ بها قلوبنا حتى نسلك سبيله يا رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتدبروا آيات القرآن العظيم التي فيها من الأخبار ما يملأ القلوب من الإيمان والتصديق وزيادة المعرفة بالله العظيم. لا تشتغلوا ولا تشغلوا أنفسكم بما يضركم في الآخرة والأولى. إن الإكباد على المجلات والجرائد والقصص المختلقة إنما هي دسائس من أعداء الإسلام وأعوان الشيطان ليصدوكم بها عن تلاوة كتاب الله ويصدوكم بها عن ذكر الله وعن التذكر في مخلوقات الله وعن التذكر في آيات الله الدالة على وحدانيته وصمدانيته وإلهيته وربوبيته. فالرجوع يا أمة الإسلام، الرجوع يا عباد الله إلى الدستور العظيم، الرجوع إلى المنهج القويم، الرجوع إلى الينبوع الصافي، إلى حبل الله المتين، إلى صراطه المستقيم، إلى كتاب الله العظيم الذي من حكم به عدل ومن تمسك به نجا ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه تكبرا وتجبرا قصمه الله العزيز الحكيم. في تلاوة القرآن الأجر العظيم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، فيا له من خير فضيل. لو كانت القلوب تعقل فهو أصدق الكلام وأصدق البيان، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على خير خلق الله، صلوا على خيرة عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم، اقتداء لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم على قدوتنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم على خير عبادك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة. اللهم ارزقنا التمسك بكتابك والرجوع إليه وتحكيمه في القليل والكثير يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إلى مجدهم القويم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتباه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أكفنا شر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم أكفنا شرهم بما تشاء إنك على ذلك قدير. ربنا ارفع عنا الأذى، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.